بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، ونحن الآن في لحظات إيمانية مباركة نعلم فيها علم اليقين أن رب العالمين متنزل الآن في السماء الدنيا، فيقدم لنا عطاءه ويبسط إلينا مننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ فيا قاضي الحاجات، أنت أعلم بحاجاتنا منا يا رب العالمين، فاقضها. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فالصلاة عليك يا حبيبنا يا رسول الله عطر وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الأخوة المؤمنون، لا راحة للنفوس إلا في القرآن، ولا اطمئنان للقلوب إلا بالقرآن، ولا فلاح ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا بالقرآن، الذي من قرأ فيه حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى كلام الله فالمتحدث هو الله، وكلام الله لا يحتاج إلى آذان فقط، بل يحتاج إلى قلوب تعي وإلى عقول تدرك، لأن كلام الله سبحانه وتعالى هو القانون والدستور الذي ارتضاه إلينا عز وجل. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نطمئن قلوبنا ونريح بالنا بهذه التلاوة القرآنية الكريمة من الآية 88 من سورة الأعراف، وحتى الآية 16 بعد 100، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا

غافلين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون

الخير قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم صدق الله.